وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، المسألة الثالثة، هناك بعض الأحاديث ردها بعض الفقهاء. لماذا ردوها؟ قالوا بحجة، انتبه وهو الأمر الثالث، بحجة أنها تخالف القياس، بحجة أنها تخالف ماذا؟ القياس. طبعا هنا لما قالوا القياس لا يعنون به قياس المعنى. قياس المعنى ما هو؟ الحاق فرع بأصل لاتحادهما في العلة، يسمى قياس العلة، قياس المعنى لا يعنونه، وإنما يعنون بالحديث إذا خالف القياس ماذا؟ القياس الذي هو القاعدة ماذا؟ العامة، القاعدة العامة. وهذا له أمثلة، وخاصة أكثر من يستخدم هذا المبدأ هم فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى. مثال ذلك، قالوا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصراة، تعرفون شاة مصراة يعني أنها قد ربط ثديها لكي يجتمع فيه اللبن، فعندما يأتي الشارد يشتري يظن أن هذا لبن يوم واحد وإنما هو لبن ثلاثة أيام، أن من اشترى الشاة المصرات فاكتشف له بعد ذلك أنها مصرات فإنه يردها مع ماذا؟ مع صاع تمر. هم يقولون هذا يخالف القياس. ما هو القياس؟ صاحبنا هذا الذي اشترى الشاة المصرات ماذا فعل؟ حلب لبنها، ربما أخذ كأسا، إناء، غبارة أو أكثر، صح ولا لا؟ فكيف تقدره دائما بصاع واحد؟ فقد يكون أخذ كأسا واحدا وقد يكون أخذ 30 كأسا من هذه المصرات. فالواجب أن الضمان أو ما يرد يكون مساويا لما أخذ، أليس كذلك؟ فيرده ويرد قيمة ما أخذه من اللبن. أما أن تجعله دائما صاعا من تمر فهو مخالف للقياس، وهو قاعدة التساوي، قاعدة التساوي في المثليات والقيميات، هذه في القيميات لأنها قيمية، لأن اللبن لا يرد مثله وإنما يرد قيمته. وضحت إشكالهم كيف قالوا أنه يخالف القياس؟ واضح ولا مو واضح؟ واضح. فيقولون إذن لا نعمل بهذا الحديث، نرده ما دام قد خالف القياس. ولهم فيها أمثلة كثيرة. يقول الشيخ تقي الدين، يقول: وأنت إذا نظرت فيما يزعم أنه قد خالف القياس فالصحيح أنه لا يوجد ولا حديث قد خالف القياس مطلقا، لا يوجد ولا حديث خالف القياس، بل كل الأحاديث توافق القياس، وإنما الخطأ من المجتهدين أنهم جعلوا القاعدة التي سموها قياسا، جعلوا القاعدة ناقصة. فلذلك الخطأ ليس في الحديث أنه خالف القياس، وإنما قياسكم وقاعدتكم فيها عيب. ومثال ذلك عندما جاءوا للسلم، معليش أنا أكثر أمثلة وهي دقيقة فقهية بعض الشيء، عندما جاءوا لعقد السلم قالوا إن عقد السلم يخالف القياس. تعرفون السلم ما هو؟ بيع موصوف في الذمة بثمنه حالا. كيف بيع موصوف في الذمة؟ شيء ليس عندك الآن، تأتي الواحد تقول له أريد تمرا بعد 6 شهور، بعد 4 أشهر، التمر ليس عنده الآن، ربما ليست عنده مزارع، فيبيعك التمر من الآن، لكنه يكون موصوف، تبين له النوع وتبين له الكمية ونحو ذلك في الذمة أي فيما بعد، وتعطيه الثمن حالا. تذهب لشخص تقول أريد سيارة مواصفاتها كذا، تسلمها لي بعد 2-3 شهور، خذ الفلوس الآن، ليست عنده، هذا يسمى سلم. هذا يسمى ماذا؟ سلم. السلم هذا قالوا إنه خلاف القياس. كيف خلاف القياس؟ قالوا القياس أنه لا يجوز أن يبيع المرء ما ليس في ملكه، ومشى على هذا الفقهاء أو كثير من الفقهاء. طبعا بنوا على ذلك أشياء كثيرة، أنه لا يقاس على المستثنى و. نقول هنا أن قاعدتكم غير صحيحة، فإنه يجوز أن المرء يبيع ما ليس في ملكه. الرسول لم يثبت عنه حديث أنه قال لا تبع ما لا تملك، ما قال الرسول وإنما ثبت عند الخمسة من حديث الحكيم بن حزام أنه قال ماذا؟ لا تبع إيش؟ ما ليس عندك. شوف فرق بين لا تبع ما ليس عندك وبين لا تبع ما ليس في ملكك. فقد يكون الشيء عندك لكنه ليس في ملكك، مثل الوكيل. الوكيل يبيع إيش؟ مال غيره. هو في ملكه؟ لا، لكنه عنده. وكذلك تصرف الفضولي، الفضولي الذي يبيع، مثل حديث عروة بن الجعد البارقي عندما باع شاة النبي صلى الله عليه وسلم واشترى بها شاتين، ثم باع شاة أو باع شاة النبي صلى الله عليه وسلم واشترى بها بدرهمين، واشترى بها شاة وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم بدرهمه. هذا تصرف فضولي، فباع ما ليس في ملكه لكنه عنده. وتصرف الفضولي ليس نافذا وإنما هو موقوف على الإجازة. أنا قصدي من هذا أن بعض القواعد التي تذكر ويسمونها قياسا بالمعنى العام أنها مدخولة، ومثل ما يقال في العراية، ومثله يقال أيضا في المصرات وفي غيرها من الأشياء الأخرى. طيب، إذن الصحيح الذي لا ريب فيه ولا شك أن الحديث يعمل به مطلقا وإن ظن أنه يخالف القياس، لأنه لا يوجد حديث مطلقا يخالف القياس بمعنى العام، لا يوجد. وأما القياس بمعنى الخاص الذي هو قياس العلة، فباتفاق أهل العلم أن الحديث مقدم عليه، باتفاق أهل العلم. طيب، الأمر الرابع في حجية السنة، قال بعض الفقهاء أن بعض الأحاديث ترد لمخالفتها العمل المطلق. ما هو العمل المطلق؟ العمل المطلق هذا عند بعض أهل العلم مثل عمل أهل المدينة عند الإمام مالك وأصحابه رحمه الله تعالى. فزعموا أن الإمام زعموا، وانتبه هذه الكلمة لأني أقولها وأقصد بها ما أقصد، زعموا أن الإمام مالك يقول إن كل حديث لم يعمل به أهل المدينة فهو مردود، لأنه خالف العمل المطلق. يسمون أهل المدينة عملهم عمل مطلق. طبعا ثم توسع بعد ذلك المالكية فقالوا إن عمل أهل قرطبة حجة، وإن عمل أهل فاس حجة، وألف بعضهم كتابا طبع في مجلد ضخم تحفة الأكياس في عمل أهل فاس. يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى، يقول والصحيح أن مالكا لم يقل بذلك مطلقا، ما قال بذلك، وإنما كان يرى مالك الإمام طبعا أن الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة فإنه يدل على أنه منسوخ. منسوخ، ليس أن مخالفة العمل في ذاته ماذا يرد حجيته. انتبه، فرق بين ثنتين، ولكن قال إنه منسوخ. قال والتحقيق، يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي، يقول والتحقيق أن مالكا رأيه في المسألة غير واضح، رأيه غير واضح، فمن الخطأ نسبة ما قرره بعض المالكية للإمام نفسه، من الخطأ. وعلى ذلك نقول إن رد الحديث لمخالفته العمل المطلق غير مقبول تماما، بل إن مالكا رحمه الله تعالى لم يقل بذلك، وإنما رد حديثا واحدا. ما هو هذا الحديث؟ مشهور حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. مالك لم يعمل بخيار المجلس، قال لأني أدركت أهل المدينة لا يعملون به، مع أنه من أصح الأسانيد مالك من طريق نافع عن ابن عمر، لم يعمل به مالك، فظنوا أن مالك يرد كل حديث لأجل هذا الشيء. فيه مسألة خامسة أو قبل الأخيرة، ما بقي شيء، بقي 10 دقائق وينتهي الدرس. المسألة قبل الأخيرة، قالوا الحديث إذا خالف الإجماع هل يعمل به أم لا؟ هناك أحاديث لم يأتي لها ناسخ، معي؟ لم يأتي لها ناسخ، ولكن الفقهاء لم يعملوا بها مطلقا، فهل نعمل بهذا الحديث أم نقول إن الإجماع جعل حجية هذا الحديث ضعيفة؟ هل يتصور هذا الشيء؟ هل يوجد حديث صحيح الإسناد لم يعمل به؟ فقل نعم. فقد قال قال الترمذي في العلل في آخر كتاب السنن، قال كل ما في هذا الكتاب فإن عليه العمل عند أهل العلم إلا حديثان، إلا حديثين. الحديث الأول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر ولا خوف ولا سفر، هذا واحد. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوا. قال لم يقل أحد من أهل العلم إن حد شارب الخمر ماذا؟ القتل. واضح معي؟ هما حديثان فقط، فقط حديثان كما قال الترمذي. ابن رجب في شرح العلل ذكر غير ذلك من حديث، لكن قد لا يسلم له في جلها. هذان الحديثان إسنادهما صحيح كالشمس، إسنادهما صحيح كالشمس، لكن لم يعمل بهما أحد من العلماء، لم يذكر أن فقيها قال بها، لم يقل أحد إنه يجوز الجمع من غير سبب، ولم يقل أحد إنه يجوز قتل ماذا؟ شارب الخمر من باب الحد. فهل يكون الإجماع سببا؟ وهناك حديث ثالث أيضا، لكن وهو حديث من حمل جنازة فليتوضأ ومن غسلها فليغتسل، هذا لم يقل به أيضا أحد من أهل العلم، سأتكلم عنه بعد قليل. طيب، ما عدا ذلك من الأحاديث فهو إما يوجد دليل لها ناسخ، وإما يوجد لها ضعف في إسنادها أو غير ذلك من أسباب الرد. فهل الإجماع يكون سببا لرد الحديث أم لا؟ أولا يقول ابن حزم لم يقل عاقل أن الإجماع راد للسنة، لم يقل به أحد، لم يقل أحد بذلك. إذن ما الذي قيل؟ قالوا إن هذين الحديثين منسوخان، ولكنه لم ينقل إلينا الحديث الناسخ. قيل هذا الشيء، شف قيل، وسأقول لكم توجيه ثاني أصح. إذن قيل ماذا؟ أن هذين الحديثين أو الثلاثة ماذا؟ منسوخة، ولكن الناسخ لم ينقل إلينا. ليس الناسخ الإجماع، الإجماع ما ينسخ لأنه متأخر بعد عصر التشريع، ولكن لم ينقل إلينا الحديث الناسخ. وقال بعض أهل العلم وهو الصحيح أنكم فهمتم هذه الأحاديث على غير وجهها، بل إن هذه الأحاديث عمل بها. نأتي بهذه الأحاديث واحدا واحدا. نأتي في حديث شارب الخمر، قولهم إن شارب الخمر يقتل عند الرابعة، قالوا نعم يقتل عند الرابعة، لكنه من باب التعزير لا من باب الحد. وهذا ينتصر للشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ألف فيها رسالة كاملة، يقول نعم يقتل شارب الخمر. فالشخص إذا كثر الجرائم 4 مرات يشرب الخمر، رفض أن يتوب متوالية، يقتل من باب التعزير، ليس إجبارا كالحد، وإنما يقتل من باب التعزير. وهذا ينتصر به لقول المالكية، وهو الذي عليه العمل عندنا في المملكة هنا، أن التعزير يوصل به إلى ماذا؟ إلى القتل. هذا قول المالكية ويعمل به عندنا في القضاء السعودي. هذا واحد. الحديث الثاني حديث ابن عباس في صحيح مسلم الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سبب، كيف نعمل هذا الحديث مع أن الإجماع منعقد أنه لا يجوز الجمع؟ ما قال أنه يجوز الجمع كذا من غير سبب إلا الإمامية الرافضة، قولهم باطل. لكن كيف نوجه هذا الحديث؟ نقول نوجهه من الحديث نفسه. فإن ابن عباس رضي الله عنه لما نقل، لما سئل لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع، قال أراد ألا يحرج أمته. وبناء على ذلك إذا كان هناك حرج شديد، شف حرج شديد، لأن الحرج ملحق وهو الحاجة، ملحق بالضرورة. إذا كان هناك حرج شديد على الشخص في صلاة الصلاة في وقتها، فإنه يجوز له جمع الصلاة. مثال ماذا؟ الطبيب عنده غرفة، في غرفة العمليات، سيدخل قبل صلاة المغرب ولن يخرج إلا بعد العشاء، فلو خرج ربما أدى إلى فوات نفس ماذا؟ المريض، وكذلك المسعف. فنقول إن هذا الرجل لأنه لا يستطيع يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، وإن لم يكن مسافرا وإن لم يكن في وقت مطر ولا خوف. إذن لما يكون هناك حاجة شديدة جدا، حاجة ملحة جدا، تجيز له ذلك، مثل الحارس الذي يعلم أنه إن ترك مكانه وصلى سيأتي اللص ويسرق، فهنا أيضا أجاز له أهل العلم ذلك. وقد ألف في هذا الكلام في هذه المسألة شيخ الإسلام رسالة كاملة، طبعها الشيخ محمد رشيد رضا في مجموع الرسائل، يقرر هذا المبدأ في أن حديث ابن عباس محكم وليس متشابه لا يعمل به. إذن على ذلك نقول إن الإجماع لا يمكن أن يرد عمل الحديث مطلقا، فهو إما خطأ في الفهم من بعض المجتهدين في ذهن المجتهد، أو أنه يوجد هناك ناسخ لكنه لم يعلمه بعض المجتهدين دون بعضهم. لذلك أضرب لك مثال، يعني ابن رجب لما قال إن من الأحاديث التي أجمع على عدم العمل بها الوضوء إلى الإبط فقال إنه جاء عن ابن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا توضأ وصل بوضوئه إلى منكبه، قال وأجمع الأمة على عدم العمل به. نقول ماذا؟ هذا ليس من كلام الرسول، وإنما من فعل من صحابي، وقد خالف النص، إذا ليس بحجة. فلذلك أغلب ما ذكره ابن رجب أو غيره لا يسلم، اللهم إلا هذين الحديثين أو الثلاثة التي ذكرت لكم. المسألة الأخيرة وهي مهمة، من عندنا مسألة بعدها أهم لكن سأختصر فيها، أنه وهذه مسألة تثار بين الفينة والأخرى وهي مهمة جدا، أن كثيرا من الفقهاء يرد بعض الأحاديث لكونها ليست من باب التبليغ، ليست من باب الرسالة. لذلك يقول ولي الله الدهلوي، الشيخ ولي الله الدهلوي من فقهاء الهند في كتاب الحجة البالغة، أن ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، النوع الأول ما كان من باب تبليغ الرسالة فهو حجة ما في إشكال، صوموا صلوا كيف تصومون كيف تصلون كيف تحجون كيف تشترون كيف تبيعون. الأمر الثاني ما كان من غير باب التبليغ، مثل ماذا؟ قالوا مثل الطب النبوي، حديث الطب النبوي. الطب ليست من باب التبليغ، هذا كلام من؟ ولي الله الدهلوي، وسأذكر لكم كلام ابن القيم بعد قليل. يقول إن الطب النبوي ليس من باب التبليغ، والدليل على ذلك أن الرسول لما رأى أناسا يؤبرون النخل، تعرف معنى يؤبر؟ يعني لقح النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظنه ينفعها، تركوه. لما جاء موسم الحصاد ما حمل النخل، فقال أنتم أعلم بدنياكم. قالوا فما كان من شأن الدنيا، ما كان في شأن الدنيا فإنه ليس بحجة، ليس لازم اتباع. قالوا ذكرت لكم مثاله الطب النبوي، أو ما كان من باب السياسة من باب الحرب ونحوها فليس كذلك. هذا كلام ولي الله الدهلوي. قال غيره من أهل العلم كالقرافي وتبعه على ذلك ابن القيم، أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نقسمه إلى ثلاثة أقسام، طبعا جعلوا خمسة لكن نكتفي بثلاثة لضيق الوقت. فقد يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء باعتباره مبلغ عن الله عز وجل، فلا شك أنه حجة بإجماع المسلمين. وقد يصدر الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الفتوى، باعتبار الفتوى، وهو كذلك حجة لأنه اجتهد عليه الصلاة والسلام ويعني أسلم اجتهاد ولا شك اجتهاده عليه الصلاة والسلام. وقد جمع ابن القيم في آخر إعلام الموقعين ما جاءت عن الفتوى عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع عشرات الأحاديث. النوع الثالث انتبه، ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره حاكما للمسلمين، حاكم من باب المصلحة، من باب المصلحة. يقول ابن القيم والقرافي قبله، شهاب الدين القرافي، وهذا القرافي من أذكياء العالم، أذكياء العالم. طبعا سمي القرافي لماذا؟ نسبة لإيش؟ القرفة؟ لا، من في القرفة، نسبة القرافة. القرافة ما هي؟ في لغة المصريين له المقبرة، لأنه كان يحضر درس شيخه من طريق المقبرة، فتأخر مرة فقال شيخه أين القرافي الذي يأتي من طريق المقبرة، فذهبت فيه هذه اسما عليه رحمة الله. القرافي هذا كان من أذكياء العالم، ومن ذكائه أنه أوجد ساعة تخرج صوتا في كل وقت، منبه، هو الذي صنعها مع أنه فقيه، وأوجد آلة تتحرك كالروبوت تتحرك، طبعا ميكانيكية ليس كهربائية، لذلك الوقت ما كان فيه أشياء كهربائية وإنما بحركة ميكانيكية. ومن ذكائه الفقهي أنه ألف كتاب الفروع، الفروق، هذا الفروق آية من آيات الفقه أو أبواب الفقه، يعني من دقيق الفقه لا يحسنه أي أحد، فهو من أذكياء العالم ولا شك. نعم. إذا النوع الثالث نقول ما صدر عن مسلم من باب الحكم فهو من باب المصلحة، فيجوز تركه لمصلحة. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، يقول من قتل قتيل في المعركة فله سلبه، يعني كل ما عليه من ملابس وله سيفه ومنطقته ودرعه ودرعه ونحو ذلك، فله سيفه ومنطقته ودرعه ومع معه. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من باب السياسة لكي يقاتل بقوة، فيجوز بعد ذلك أن يأتي ولي من ولاة أمر المسلمين فيقول لا، إن الأسلاب كلها تجمع وتقسم بين الناس أو تكون في مصلحة معينة، يقول يجوز. مثال آخر ذكره ابن القيم أيضا القرافي، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، ويسمى أحياء إيش؟ أحياء إيش؟ الموات. يقول هذان الفقيهان إن هذه خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم من باب كونه حاكم، باب المصلحة، لكي الناس يحيون الأراضي وتعمر ديار المسلمين. يجوز بعد ذلك لولي الأمر، هذا كلام ابن القيم والقرافي، أن يقول خلاص الإحياء ممنوع، ممنوع أنك تحيي، لو أحييت لا تملك الأرض، يقول يجوز هذا الشيء. وهذا الذي يعمل به عندنا في المملكة من عام 1386، ويعمل به أظن في كل دول العالم بعد ذلك. فالمملكة بعد 1386 هجري يمنع الإحياء، ما كان قبل 86 فتتملك بالإحياء، بعد 86 لا يعطيك القضاء أي حجية استحكام على الإحياء. وهذا كلام أهل العلم، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا صدر من باب المصلحة. طبعا الحديث هذا الموضوع طويل جدا، لكن أردت أن يعني أتكلم عن هذه المسألة كي نعرف مضانها، وبعض الناس توسع فيها جدا لرد بعض الأحاديث، وهي مسألة طويلة جدا. المسألة الأخيرة خلاص أختم بها تماما ثم أسأل سؤالين، لأن هذه المسألة مهمة جدا ويخطئ فيها كثير من الناس، وهي ما هي مرتبة السنة من القرآن؟ مشهور دائما أن الناس يقولون الكتاب والسنة بالواو التي تقتضي العطف، أو الكتاب ثم السنة، فهل مرتبتهما سواء أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث العرباض؟ أوتيت القرآن ومثله معه، فهنا يدل على أن القرآن مثل، أن السنة مثل القرآن تماما في جميع المعايير. طيب نأتي هنا، ما هي مرتبة السنة من القرآن؟ نقول مرتبة السنة من القرآن ننظر لها بثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار مصدرها، وذكرنا حجية أحادها وما يرد به أحادها من علل، ذكرناها في مكانها، وكنا قد وقفنا عند الأخيرة وهو كون الحديث ليس من أحاديث الأحكام، فإن بعض الفقهاء يقول إن الحديث إذا لم يكن من أحاديث الأحكام لا نعمل به، لسنا متعبدين به. لذلك من الناس من يقول مثلا إن الحجامة ليست سنة، الحجامة ليست سنة، لأن الحجامة ليست من أحاديث الأحكام. ويأتي أحيانا فيقول مثلا إن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأتكلم عن الأفعال إن شاء الله بعد المغرب، من بعض الهيئات ليست سنة لأنها من باب العادات. فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء كما في الصحيح من حديث أنس، الدباء هو القرع الصغير، فكان يتتبعه يحبه، فلا نقول إن محبة الدباء سنة، ما نقول إن محبة الدباء سنة، ولا نقول إن ترك أكل لحم الضب سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، ولا نقول إن أكل لحم الدجاج كما في البخاري أن سلم أكل لحم الدجاج، ما نقول إن أكلها أيضا سنة، لأن هذه الأمور ليست من أحاديث الأحكام. سنتكلم عنها إن شاء الله، لأن أغلبها من باب الأفعال، سنتكلم عنها إن شاء الله بعد صلاة المغرب. لكن الذي يهمنا ما جاء من الأقوال في غير الأحكام، وبينت لكم أن هناك طريقتان لأهل العلم، أن هناك طريقتين لأهل العلم. الطريقة الأولى طريقة ولي الله الدهلوي، أنه قسم الأحاديث القولية إلى نوعين. النوع الأول ما كان من باب التبليغ، ما كان من باب تبليغ الرسالة، أي تتعلق بالأحكام، أي تتعلق بالأحكام في أبواب الفقه المختلفة، فإنه لا شك في هذه الحالة أن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته حجة قطعة. النوع الثاني قال ما لم يكن من باب التبليغ، ما لم يكن من باب التبليغ، وإنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم من باب العادة، مثل قوله لا تؤبر النخل، وهذا بلا إشكال، ومثل ما ذكرت لكم من أحاديث الطب النبوي، لنقل عن السنة والسنوت مثلا، ولنقل مثلا عن التصبح بسبع تمرات ونحو ذلك. والحقيقة أن القول أن ما جاء في غير باب التبليغ أنه مردود وليس سنة مطلقا، هذا قول غير صحيح، لأن كثير من الأمور التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع فيها كذا أو يشرع فيها كذا، فالأصل فيها أنها من باب الوحي من الله عز وجل له. فعلى سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث، في شربة عسل ومشرط محجم وكية بنار، أو وكية بنار. شرب العسل ورد في كتاب الله عز وجل أن فيه الشفاء، لذلك لما جاء ذاك الرجل وأخوه يشتكي استطلاقا في بطنه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب العسل، فما زال الاستطلاق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدق الله وكذب بطن أخيك. هذه الجملة تدلنا على أن الأصل أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هو معتبر، ويسن الاقتداء والاهتداء به صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي احتجوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يؤبرون النخلة أي يلقحونه، فقال ما أظنه، وفي رواية ما أراه ينفع، فتركوه، فهنا الحديث واضح، لم يقل اتركوه، ما قال اتركوه، ولم يقل إنه لا ينفع من باب الجزم، وإنما قال لا أراه أي لا أظن، باب الظن توقف. فهنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لنفسه عليه الصلاة والسلام، ولم يقله من باب الجزم. وما كان من باب الجزم فالأصل أنه وحي من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي ما ينطق الرسول عن الهوى مطلقا، بل هو وحي من الله عز وجل. ثم ذكرنا بعد ذلك أن القرافي وابن القيم رحمهم الله تعالى قسموا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأحكام بالخصوص إلى ثلاثة أنواع، فقالوا إنها تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مبلغ عن الله، وهذا بإجماع أنها حجة، وتصدر باعتباره مفتيا ومجتهدا عليه الصلاة والسلام، وأيضا هي حجة ولا إشكال، لأن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أصوب من اجتهاد غيره ولا شك، ولا شك. النوع الثالث ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره حاكم ومتول أمر المسلمين، فهذه تصدر باعتبار المصلحة، فهنا يجوز تركها لأجل المصلحة، يجوز تركها لأجل المصلحة، وذكرت لكم الأمثلة. وهذه الأحاديث التي يجوز تركها لأجل المصلحة قالوا يشترط أن تكون مما يتعلق بالسياسة العامة، بالسياسة العامة، السياسة العامة التي ألف فيها ابن القيم الطرق الحكمية وشيخة السياسة الشرعية. وأما ما عدا ذلك ف فإنها ليست كذلك. لذلك هناك من القواعد المقررة أن تصرفات الحاكم مناطة بالمصلحة وجودا وعدما. طيب، المسألة التي بعد هذه المسألة، انتهينا الآن من حجية السنة كاملة. هناك مسألة مهمة قبل أن نتكلم أو ننتقل لألفاظ الصحابة ومن بعدهم رضوان الله عليهم، وهي مسألة ما هي مرتبة السنة من القرآن؟ ما هي مرتبة السنة من القرآن؟ نقول إن النظر لمرتبة السنة من القرآن ينظر لها باعتبار ثلاث جهات مختلفة. فننظر أولا إليها باعتبار المصدر، مصدرها. فلا شك أن مصدر القرآن هو ماذا؟ هو الله عز وجل. وأما السنة فكما ذكرت لكم ابتداء فإنها من الله عز وجل، لكن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، السنة النبوية. وأما الحديث القدسي فلفظه ومعناه كلاهما من الله عز وجل، لكن جزء روايته بالمعنى بخلاف القرآن. إذن من حيث المصدر السنة والقرآن مصدرهما واحد من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسمى الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوله عليه الصلاة والسلام وحيا. إذن هذا الأمر الأول. المسألة الثانية مهمة وتحتاج للدقة بعض الشيء، مرتبة السنة من القرآن باعتبار الاعتبار، أو من حيث الاعتبار. أيهم أقوى من حيث الاعتبار؟ شهر في كلام كثير من المتأخرين أن السنة أقوى من القرآن من حيث الاعتبار، ويبنون على ذلك أنه إذا تعارض نص من القرآن مع نص من السنة فإنه يقدم النص الوارد في كتاب الله لأنه أقوى من حيث الاعتبار، أقوى من حيث الاعتبار. وأول من وجد عنه هذا التقسيم والتفصيل هو أبو إسحاق الشاطبي، فإن أبا إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات قال إن اعتبار السنة في مرتبة أدنى من اعتبار القرآن، في مرتبة أدنى. والحقيقة أن ثمرة اعتبار السنة أقل من القرآن إنما هي ثمرة واحدة، وهي حال ماذا؟ التعارض فقط. إذا وجد تعارض بين آية وحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقال المحققون من أهل العلم إن هذا القول غير صحيح، بل القرآن والسنة من حيث الاعتبار واحد، القرآن والسنة من حيث الاعتبار واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي من حيث الاعتبار والاحتجاج. وابن مسعود رضي الله عنه لما دخلت عليه امرأة فقالت له يا ابن مسعود إني قد قرأت الكتاب من أوله إلى منتهى القرآن ولم أجد فيه أن الله عز وجل حرم النفس. فقال ابن مسعود رضي الله عنه بلى، فإن الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة الحديث. طبعا المرأة ماذا قالت بعد ذلك لما سمعت هذا الحديث؟ قالت ما أظن أهلك إلا يفعلون مثل ذلك. المرأة بطبعها محبة للجمال والزينة، وكان ابن مسعود رضي الله عنه أميرا على الكوفة، فغالبا زوجة من كان ذا شرف أو ذا مال تسعى للتنعم وتسعى للتجمل أكثر من غيرها. فقال ابن مسعود رضي الله عنه قال ادخلي إليهم فإن وجدتها أو وجدتهم أحدا منهم يفعل ذلك فحرام علي جماعها. وهذا من باب قيل أنه أراد أن يطلقها، ويقيل إنها من باب الإيلة، أمر سهل يعني. فدخل ثم خرجت فقالت صدقت، فلم ترى أحدا من أهل ابن مسعود نامصا ولا واشما ولا متفلجا ولا غير ذلك. وهنا مسألة أن بعض النساء وبعض الرجال أيضا، قد ما لم تكن نتكلم عن النمص، قد تأتي بعض النساء فتقول إن النمص قد انتشر بين النساء، أو إن بعض الألبسة المحرمة المتبرجة قد انتشرت بين النساء، أو يأتي الرجل فيقول إن بعض الناس انتشر بينهم كذا وكذا من المنكرات، فيريد أن يقول أكون مع الناس. فنقول إن هذا ليس في هذا الزمان وحده، بل منذ القدم. فهذه المرأة التي جاءت لابن مسعود، مفهوم هذه القصة أنه كان منتشر جدا بين النساء أن لا يوجد منهم امرأة يقع منها مثل هذا المنكر، فدل ذلك على أن الإنسان إنما يكون ممتثلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مجيبا للداعي وإن خالف هواه وخالف عمل الناس. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نعم. إذن من حيث الاعتبار هما سواء، وهذا هو الذي عليه المحققون. ومن أحسن من كتب في هذا الموضوع ورد على ما استدل به الشاطبي وشهر في كتاب المتأخرين ما كتبه الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تعالى، فإن الشيخ عبد الغني له كتاب اسمه حجية السنة، أطال في الاعتراض على هذا المعنى وقرر أن أهل العلم الأصوليين غير المعتزلة طبعا يقررون أن السنة والقرآن في الحجية والاعتبار سواء، لا فرق، لا فرق، وأن هذا إنما تفرد به الشاطبي وتبعه عليه كثير من المتأخرين، فالقرآن والسنة من حيث الاعتبار واحد. الأمر الثالث والأخير، مرتبة السنة من القرآن باعتبار الدلالة. باعتبار الدلالة، ما معنى باعتبار الدلالة؟ بمعنى كما قال الشافعي في الرسالة ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تأتي السنة بتفصيل مجمل من القرآن. الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فتأتي السنة مبينة للمجمل، فتبين عدد الصلوات وكيفية أدائها، وتبين أنصبة الزكاة وكيفية إخراجها. فهذه بإجماع أهل العلم كما قال الشافعي، بإجماع أهل العلم أن السنة تكون مبينة للقرآن في هذه الحالة. ما معنى هذا الشيء؟ أن يكون القرآن جاء الأصل فيه الحكم لكنه مجمل غير مفصل، ثم جاءت السنة ماذا؟ بتفصيل أحكام من حيث الدلالة. النوع الثاني أن السنة تأتي بأحكام لا وجود لها في القرآن مطلقا، أن تأتي السنة بأحاديث وأحكام لا وجود لها في القرآن مطلقا. مثال ذلك الله عز وجل قال وأن تجمعوا بين الأختين، يحرم أن تجمع بين المرأة وبين أختها. جاءت السنة فقالت يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ليس في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وإنما ورد ذلك في السنة. وأمثلة كثيرة جدا، أمثلة كثيرة جدا. فهذه أيضا تكون من حيث الدلالة حجة، ولم يخالف إلا بعض المعتزلة، وقولهم ملغي ولا شك. انتبه للثالثة، الثالثة هي المهمة. النوع الثالث من حيث الدلالة والبيان أن تأتي السنة ناسخة للقرآن. هل يمكن أن تأتي السنة فتنسخ القرآن أم لا يمكن ذلك؟ الذي عليه عدد من أهل العلم ومنهم الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أن السنة لا تنسخ القرآن مطلقا، مطلقا لا يمكن أن يأتي حديث في السنة فينسخ القرآن. القرآن لا ينسخ إلا بقرآن مثله، إما نسخ تلاوة أو نسخ حكم. ما ننسخ من آية أو ننسها ماذا؟ نأتي بخير منها أو مثلها. لابد أن تكون آية منها من القرآن، هذا دليل القرآن. هناك أدلة كثيرة جدا أيضا عقلية، والشافعي رحمه الله تعالى والشيخ تقي الدين ابن تيمية أيضا أطالوا في الاستدلال على هذا الأصل، وهو أن السنة من حيث الدلالة لا يمكن أن تنسخ القرآن مطلقا، ما في. ولو بحثت عن كل ما قيل إن السنة نسخت القرآن لوجدت أنه بالإمكان أن يكون الناسخ غيرها. مثال ذلك، هم يمثل الأصوليون لمن يرى أن السنة تنسخ القرآن، يمثلون بالحديث المشهور حديث عائشة: كان مما أنزل في القرآن ماذا؟ 10 رضعات محرمات، فنسخت بماذا؟ ب5. في القرآن كان موجود أن 10، أن الرضاع يحرم لابد أن تكون 10، ثم نسخت ب5، 5 هذه من السنة، إذن السنة هي التي نسخت القرآن، أليس كذلك؟ هذا الظاهر. لكن في الحقيقة إنما جاء وحي من الله عز وجل فنسخ تلك الآية حكما ولفظا، فهي نسخت بآية مثله لكنها نسخت حتى اللفظ، واضح؟ فنسخت لفظا. فالناسخ هو القرآن وليست السنة، وليست السنة. طبعا من أهل العلم من يقول إن الخلاف خلاف لفظي ليس له حقيقة، ولكن الأمر في ذلك يعني قد يوجد له بعض الأثر. نعم. لا، الشافعي. الشاطبي في المسألة قبلها. لا، الشافعي، ما قلت الشاطبي. يقول الشافعي السنة لا تنسخ القرآن. كثير من الأصوليين لا تنسخ، وهم من فقهاء، من كبار فقهاء أهل الحديث ولا شك. طيب، إذن هذه ما يتعلق بحجية السنة ومرتبتها من القرآن، وانتهينا منها. بقيت عندنا مسألتان ننهيهما قبل المغرب، ثم نأتي بأسئلة الأخوان. المسألة الأولى التي معناها هي مسألة ألفاظ الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. نقصد بألفاظ الصحابة والتابعين يدخلها الأصوليون، خلنا نتكلم قبل أن نتكلم عن قضية ألفاظ الصحابة في مسألة ثم سأعود لها، مسألة قصيرة جدا. الأصوليون عندما يتكلمون عن السنة فإنهم يخصونها بالحديث عن السنة التقريرية والسنة الفعلية، وسنتكلم عنها إن شاء الله بعد المغرب، ولكنهم يدخلون أقوال الصحابة والتابعين أحيانا في السنة عند الحديث عن السنة. لماذا؟ لأنهم يرون أن بعض أقوال الصحابة مندرجة في السنة في حالتين. انتبه معي، تندرج أقوال الصحابة تعتبر من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في حالتين. الحالة الأولى إذا قال الصحابي من السنة فعل كذا، من السنة فعل كذا. قالوا إن الصحابي إذا قال من السنة فعل كذا فإن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا الشيء، أمرهم أمرا. ومثال ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي، أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن المقيم، عن المسافر يصلي خلف المقيم، سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم، المقيم كم يصلي؟ 4 يتم الصلاة، والمسافر يصلي كم؟ 2. فقال ابن عباس يتم هي السنة. فقول الصحابي هي السنة يدلنا على أن هذا الحكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس السنة بمعناها الحكم التكليفي الذي يقابل الوجوب والندب، الذي يقابل الوجوب والتحريم والكراهة، وإنما يعني بالسنة السنة التي تقابل القرآن. فعلى ذلك في حديثنا هذا أن المأموم إذا كانت أفعاله أقل من أفعال الإمام نفهم من هذا الحديث ماذا؟ أن صلاته ماذا؟ باطلة، أليس كذلك؟ أو ما تصورت كذا؟ أعيدها، مفهوم حديث ابن عباس وهو في الصحيح مسلم أن المأموم إذا كانت أفعاله أقل من أفعال الإمام كأن يكون مسافرا المأموم والإمام يتم، أو المأموم يصلي المغرب ثلاثا والإمام يصلي العشاء كم؟ أربعا، أنه إن لم يوافق الإمام في عدد الركعات فإن صلاته باطلة، لأنه قال السنة أن تصلي مثل ما صلى الإمام، أن تتم، فتترك السنة إن كنت مسافرا وهو سنة القصر فتتم معه، وأما المغرب فلا تصلى أربعا فتنقلب في حقك سنة. ويؤيد هذا الفهم ما ثبت في الصحيح من حيث عائشة وعبد الله بن مسعود وغيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ثم قال في آخرها وما فاتكم فأتموا، أو قال فاقضوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المأموم يجب أن يتابع الإمام في عدد الركعات وألا ينقص عنه، وبذلك يتبين ضعف من قال من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى ومغفرته أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أنه يصلي معه ركعتين ثم ينفصل يسلم، لأنه لو سلم في هذه الحالة يكون خالف ماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من السنة وخالف الحديث الصريح عندما قال كبر فكبروا وركع فاركعوا إلى آخره. وقبل أن أنتقل من هذه كلمة السنة وأنتقل للصيغة الثانية من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، هنا مسألة تتعلق بدرسنا السابق، قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا، فقط باب التطبيق. حين قلنا القضاء ما هو؟ فعل الشيء، فعل العبادة طبعا بعد فوات وقتها. أريدك أن تفهم لي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا أن القضاء هنا بمعناه الاصطلاحي، كيف؟ ما الذي تفهم؟ طيب قرأك خلف، كيف؟ أنا أبغاك تعمل قبل أن أتكلم. نعم يعني تقريبا سب ممتاز. هذا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيض الله وجهك يا شيخ، شوف عندما نطبق المصطلحات، هذا تأييد الكلام الأول، أن المصطلحات أحيانا تأتي في كلام الشارع على خلاف ما تواضع عليه علماء الأصول. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا، فهم بعض الفقهاء أن قوله فقضوا، شوف أنا صليت مع الإمام فاتتني كم؟ فاتتني ركعتان، فدخلت مع الإمام في الثالثة والرابعة، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دخلتم مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فاتتني ماذا؟ الأولى والثانية، صح؟ فقضوها، أي فقضوا ماذا؟ الأولى والثانية. إذن مدام قال اقضوا الأولى والثانية، إذن يجب التي تقضيها تحاكي الأولى والثانية، تقرأ فيهما بالفاتحة وإيش والسورة مثلا. إذا كنت في المغرب، إذا كنت في المغرب ففاتتك ركعتان ثم قمت، احنا قلنا تقضي ماذا؟ الأولى والثانية. إذن تصلي الأولى والثانية ولا تجلس بينهما للتشهد، عرفت كيف؟ عرفت كيف لا تجلس بينهم التشهد؟ لأنك القضاء يحاكي الأداء، هي قضاء لماذا؟ للأولى والثانية، معي؟ مش معي، أنت فهم هذا الكلام، سأتيك بعدها. رفع هذه الجلسة للتشهد، يعني هنا زدنا التشهد في الأثر، ليس قراءة الفاتحة فقط بل أحيانا قضية التشهد الأول. ابن رجب ذكر أنه ينبني على هذا الأصل نحو من 12 مسألة ذكرها في القواعد، وهذا القول هو قول مشهور مذهب الحنابلة والشافعية، أن القضاء هنا يكون قضاء، أن المسبوق يقضي ما فاته، فيكون ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، فيكون ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وأن الذي يقضيه وحده هو الأول لأنه قضى، ماشي معي؟ ومن أهل العلم من قال لا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إن صحت هذه الرواية معناها في مسلم، لأنه جاءت رواية أخرى في مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا فأتموا، إن صحت هذه الرواية فقضوا مع الأصح فأتموا، لأن كما قال أهل العلم إن المسلم إذا روى روايتين فالأصح منهما ما ذكره ثانيا، هذه قاعدة عن المسلم، ذكر هذه القاعدة غير واحد منها، فأتموا هي الأصح من المسلم. إن صححنا في الرواية فقضوا، فإن القضاء هنا ليس بمعناه الاصطلاحي وإنما بمعناه اللغوي، فتكون بمعنى فأتموا فأتموا. وبناء على ذلك فإن المسبوق إذا دخل مع الإمام فإن الذي يصليه مع الإمام هو يعتبر في حقه ماذا؟ أول صلاته، فالركعتان التي يصليهما وحده لا يقرأ فيهما مع الفاتحة شيئا، وإذا كان في المغرب ماذا يفعل؟ يصلي ركعة ثم يجلس للتشهد ثم يقوم للركعة الثانية. وضحت؟ وهذا المثال كنت نسيته لكن جاءت مناسبة هنا لقضية أن القضاء أحيانا يأتي في ألفاظ الشارع على غير المعنى الاصطلاحي، على غير المعنى الاصطلاحي. وذكرت لكم ابتداء أن هذه الألفاظ الاصطلاحية تأتي في معنى الشارع لها معنى، وفي معنى الأصوليين لها معنى، وعند الفقهاء أحيانا لها معنى. طيب، إذن هذه الصيغة الأولى من أقوال الصحابي، إذا قال السنة كذا فلها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية، الأمر الثاني، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا وكذا، قالوا إن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فإنه يكون الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال، وهذا قول فيه نظر، أنه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قد يكون أمرهم أبو بكر، وقد يكون أمرهم غير أبي بكر كعمر، أمرهم بعض فقهاء الصحابة. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أن الآمر أو الناهي إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أحاديث كثيرة جدا، منها على سبيل المثال ما جاء في الصحيح يعني مسلم من حديث أنس أنه قال نهينا عن أمرنا أن نستحد في كل 40 مرة، أو قال نهينا أن نتجاوز بها 40، فيدلنا ذلك على أنه يجب الاستحداد، يجب الاستحداد وندفع الإبط في كل 40 يوما على الأقل 1 واحدة وجوبا وجوبا. لا وقت هذه ثابتة، لكن فيها أمرنا أو نهينا، فيها لفظة أمرنا ونهينا. نسأل اللفظة الثانية، ها؟ مرفوعة على القول الصحيح، وإن كان بعض الأصوليين يقول لا. نعم. الأمر الثالث من أفعال الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا ما كان من اجتهاد الخلفاء الراشدين، فإن بعض الأصوليين يدخل اجتهاد الخلفاء الراشدين في السنة بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالخلفاء الراشدين بعده، وأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر بالخصوص. فبعضهم قال إن هذا من باب السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأمره بالاقتداء به. والصحيح أن هذا ليس من السنة، ليس لأفعالهم وأقوالهم حكم السنة مطلقا، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق في الغالب يكون معه. وهنا متقرر عند أهل العلم دائما أن ما اتفقت عليه كلمة الصحابة أو كبار فهم فهو الأصح. لذلك فإن علي رضي الله عنه لما خالف في مسألة أم الولد فاختلف اجتهاده فرأى جواز بيع أم الولد، ماذا قال له عبيدة السلماني؟ قال له عبيدة السلماني صاحبه، قال اجتهادك ورأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. فدائما عندما يكون اجتماع الصحابة وخاصة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فإنه يكون الحق معهم من باب الاتفاق وهم من دلالة الإشارة، لكنها ليست سنة، ليست سنة. طيب، إذا انتهينا الآن من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم التي هي لها حكم الرفع، ما عدا ذلك من أقوال الصحابة فليس لشيء منها له حكم الرفع، لأنه لم ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أمرنا ولا نهينا ولا السنة. نعم، تكون سنة تقريرية سنتكلم عنها بعد المغرب، لكن ليست من السنة القولية. سم؟ لا، رأيت الرسول، هذا سنة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سنتكلم عن السنة والتقريرية والفعلية بعد المغرب إن شاء الله. أنا أقصد كلام الصحابي نفسه من أقواله، ما عدا ذلك من المسائل تعتبر من أقوال الصحابة، وهذه لها مبحث مستقل عند الأصوليين يسمونها ماذا؟ قول الصحابي، هل قول الصحابي حجة أم ليس بحجة؟ بحثوه مبحثا مستقلا، ليس هذا مقامها. طيب، نأتي للتابعي. التابعي نفس المسائل الثلاث، أسهلها أفعال التابعي بإجماع المسلمين ليست حجة إلا أن تكون إجماعا، والإجماع له مباحثه الخاصة به. يبقى عندنا قول التابعي السنة كذا، هل له حكم الحديث المرسل أم ليس له حكم الحديث المرسل؟ قول جماهير الأصوليين وهو الأصح أن التابعي إذا قال من السنة كذا فإنه لا يكون له حكم الحديث المرسل، ليس له حديث حكم السنة، السنة تكون مرسلة لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه في عهد التابعين وجد الاصطلاح الثاني الذي أن السنة تقابل ماذا؟ المكروه. فقد يكون من السنة قصده السنة التي هي مستحبة، هذا واحد. الأمر الثاني أن التابعين عندهم قد يكون احتمال أنهم يقصد بالسنة سنة الصحابة، سنة الصحابة فعل الصحابة، وأنتم تعرفون أن الدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال، سقط به الاستدلال القوي لكن يبقى على استدلاله الضعيف. فبما أنه يحتمل احتمال أنه من قول الصحابي أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم فنحمله على قول سنة الصحابة هو أقلها، كما قلنا في القراءة الشاذة، القراءة الشاذة أقل احتمال فيها أنها ماذا؟ أنها حديث أحد فهي حجة، أقل احتمال إن صح الإسناد، لأن لا يمكن أن تكون من قول الصحابي لأنها نسبها لكلام الله عز وجل، معنى أننا نقول لا يمكن أن الصحابي ينسب لكلام الله عز وجل ما ليس متأكدا منه. فالمقصود إذا نعود أن التابع إذا قال السنة كذا فليس بحجة مطلقا إلا عند بعض الفقهاء وفيه نظر. الأمر الثاني، إذا قال التابعي أمر الصحابة بكذا أو نهوا عن كذا فإن نسبه للصحابة فإن دلالة السياق تقتضي أن الآمر أو الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحتمل أن الآمر أحد الخلفاء وقد تقتضي. فهنا يأتي قضية التنزيل بحسب الاجتهاد، وإن كان جل الأصولين يرون أن أمر لها حكم السنة فيرون أن قول الصحابي أمروا أو نهوا أنها ليست حجة، هذا كلام